إن أحدكم إذا صلى فإن الله ينصب وجهه إليه فلا يلتفت، فإنه إذا التفت أعرض عنه. فإن الله ينصب وجهه إلى المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. الشريط الرابع. ومن المكروهات العبث، ذكرنا أن الحركة الكثيرة تبطئ الصلاة، وأما العبث اليسير فلا يبطلها ولكنه يكره. العبث يعني تحريك الأصابع، مثلا مرة تحريك الإمامة وما أشبه ذلك، وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة فيها رأس الورك، يعني كونه يضع يده على خاصرته يعتبر هذا شيء من العبث. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفسر ذلك بوضع اليد على الخاصرة كما ذكره صاحب البلوغ. كذلك تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض فإنه يعتبر أيضا عبثا، وذلك لأنه مأمور بأن يضع يديه على صدره أو على بطنه، فكونه يخرجها ويشبكها يعتبر شيئا من العبث. كذلك الفرقعة، فرقعة أصابع تحريكها حتى تصوت، هذا أيضا يعتبر من العبث، سواء شبكها ولواها أو لوى بعضها حتى يظهر لها صوت، هذه الفرقعة أيضا تعتبر من العبث. كذلك أن يجلس مقعيا كإقعاء الكلب. ذكر النووي للإقعاء تفسيرين، تفسير أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه، يسمى هذا مقعي، نصب قدميه وركزهما وجعل أليتيه على عقبيه على عقبيه، هذا قيل إنه تفسير للإقعاء، أنه عليه السلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وكذلك أيضا ثبت في حديث عائشة قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفسرت عقبة الشيطان بأن ينصب عقبي قدميه ويجلس عليهما. وقيل إن إقعاء الكلب أن ينصب ساقيه، ينصب ساقيه ويجلس على أليتيه ويجلس على ساقيه على قدميه، وينصب ساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، هذا فسر به أيضا الإقعاء. وكلاهما منهي عنه في الصلاة. استقبال ما يلهيه أي ما يشغل باله. ثبت أنه عليه السلام صلى مرة وقد سترت عائشة سهوة يعني فرجة بقرام يعني بستارة فيها شيء من الخطوط، فقال أنيقي عني قرامك فإن تماثيله ألهتني آنفا عن صلاتي أو تصاليبه، كان فيه هذه الخطوط. كذلك مرة صلى وعليه خميصة لها أعلام يعني خطوط، فلما صلى خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، نظر إلى خطوطها فكأنه انشغل بها أو فكر فيها قليلا فجعل ذلك مما يشغل عن الصلاة فأبعدها. فإذا كان أمامك شيء فيه خطوط أو فيه كتابات مثلا أو فيه تماثيل أو ما أشبه ذلك فإنك تزيلها حتى لا يكون هناك ما يشغلك. لكن قالوا إذا كانت معتادة وأصبحت معروفة معتادة لا ينشغل بها فلعله يتسامح فيها، كالكتابات التي في المسجد النبوي ونحوه لا حيلة في إزالتها، وكثير من الناس يبقى يقرأها فينشغل بقراءتها عن الإقبال على الصلاة، المصلي مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده. كذلك لا يدخل الصلاة وهو منشغل قلبه بمدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام، لأنه إذا كان يدافع البول أو الغائط لم يطمئن في صلاته ولم يقر قراره، بل يكون في شدة، فعليه قبل أن يدخل الصلاة أن يتخلى وأن يذهب ما يشوش عليه من هذين الأخبثين البول والغائط حتى يصل الصلاة بطمأنينة. كذلك إذا كان قلبه متعلق بالطعام كالصائم مثلا الذي هو شديد الجوع، إذا كان الطعام فيه قلة كما في العهد الأول، فإن ابن عمر كان يصلي وهو يسمع، كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام، لأنه كان يصوم، والغالب أن نفسه تتوق إلى ذلك الطعام، الغالب أنه يصوم في شدة الحر وفي النهار الطويل، وقد يصوم من غير سحور، قد يكون السحور أيضا قليلا، فتتوق نفسه إلى الطعام ويصلي. لو صلى قبل أن يأكل لكان قلبه منشغلا. لكن في هذه الأزمنة الناس لا يحسون بالجوع غالبا، والأطعمة فيها كثرة وفيها وفرة، فلا يكون القلب منشغلا بها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، في بعض الروايات افتراش الكلب أو انبساط الكلب، إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، مأمور بأن يكون سجوده على الكف لا على الذراع، فإذا بسط ذراعيه مدهما على الأرض أشبه بسط الكلب. هذه من المكروهات في الصلاة. وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله 1 ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي 2 ركعات ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. التطوع عن التنفل بالصلاة قد يدخل التطوع غير التطوع بالصلاة، كالتطوع من النفقات للتطوع بالجهاد والتطوع بالأذكار وما أشبهها، ولكن هذا الباب معقود لتطوعات الصلاة، ولهذا قال آكدها صلاة الكسوف، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف خرج فزعا يجر رداءه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف به، وإن كسوفهما آية من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أمرنا بأن نفزع إلى الصلاة عند الكسوف، والمراد بالكسوف هنا انحاط نور الشمس أو القمر في وقت مخصوص، فإذا ظهر هذا الكسوف الذي هو النحاق يسمى كسوفا أو خسوفا، وقيل إن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، فإذا وجد فإنهم يصلون. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فيها صفتها عدة أحاديث، أشهرها هذا الحديث، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته ولو كانت نهارا يقرأ فيها جهرا، وصلىها 4 ركعات و4 سجدات، يعني ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذا أصح ما ورد فيها. ولكن قد وردت أيضا في صحيح مسلم أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات، يعني قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم سجد، فركع 3 ركوعات. وفي حديث آخر أيضا في صحيح مسلم أنه صلى 2 ركعات في كل ركعة 4 ركوعات. وفي سنن أبي داود أن في كل ركعة 5 ركوعات، ولكن بعض العلماء طعن في هذه الأحاديث ولم يصححها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم جعلها موقوفة، يعني أن الصواب أنها من فعل الصحابة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صححها، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز يرى أنها صحيحة وتحمل على التعدد بصحة أسانيدها، تحمل على أنه صلى مرة ركعتين ركوعين ومرة 3 ركوعات ومرة 4، ولا منافاة بين ذلك، فإن الكسوف غالبا يحصل في كل سنة مرة أو مرتين، فما دام أن هذه سنة الله فلا يقال إنه ما وقع إلا مرة واحدة في 10 سنين. ثم ذكر صلاة الوتر ولم يذكر صلاة التهجد وصلاة الليل، لا شك أنها سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنته على صلاته في الليل، وتقول عائشة ما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك قيام الليل حتى مات، وذكرت أنه كان يصلي كل ليلة عددا من الصلوات، يصلي أحيانا 13 ركعة وأحيانا 11 ركعة، وأنه يطيل صلاة الليل. والحاصل أنه كان يحافظ على صلاة الليل، أحيانا يقوم نصف الليل، وأحيانا يقوم الليل كله، وأحيانا يقوم أكثر الليل. الوتر هو الركعة الأخيرة، هي التي تسمى الوتر، أو الوتر هو العدد الفرض. فإذا صلى الإنسان ركعة سميناها وترا، وإذا صلى 3 سميناها وترا، أو 5 فهي وتر، أو 7 فهي وتر، أو 9 فهي وتر، أو 11 فهي وتر، أو 13 فهي وتر. الوتر هو العدد الفرد. أما إذا صلى 2 أو 4 أو 6 أو 8 فإنها شفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الوتر حضرا وسفرا، ما كان يتركها ولا كان يخل بها. وقد ذكرنا أنه يوتر أحيانا وهو على راحلته لغير القبلة حيثما توجهت به، وهو دليل على أن الوتر ليست فريضة بل هي نافلة، لأنه كان لا يصلي على الراحلة النوائل الفرائض، كما تقدم في قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. أما الوتر فكان يصليها على راحلته ووجهه أحيانا لغير القبلة، ويصليها وهو راكب، لا يتمكن الراكب من القيام ولا من الركوع قائما، يدل على أنها سنة مؤكدة حيث حافظ عليها في السفر، مع أن السفر مظنة مشقة. كانوا يسيرون نصف الليل، وكانوا يسيرون إلى أن ينتصف النهار، كل ذلك للأقوال فيه مشقة، ومع ذلك ما ترك الوتر بل حث الناس عليه. ورد في حديث أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. أهل القرآن هم الأمة المحمدية كلهم، ليس المراد القراء. ففعله وقوله دليل على آكديتها. أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال يقرأ فيها ليسبح وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد كما في حديث أبي، وأكثر ما ينبغي المداومة عليه 11 ركعة أو 13 ركعة كما ثبت ذلك أيضا عن عائشة وعن ابن عباس. والأصل أن يصلي من كل ركعتين. في حديث ابن عباس أنه قال: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. فذكر أنه صلى 6 تسليمات ثم بعد ذلك أوتر، يعني صلى الوتر. فيدل على أنه أحيانا يصلي 11 وهو الأغلب، وأحيانا يصلي 13 كما ذكر ذلك ابن عباس. ولم يحدد لأمته عددا، بل أباح لهم أن يصلوا ما شاءوا، ما دام الإنسان عنده قدرة يصلي ولو 100 ركعة. الله تعالى ما حدد بقوله يقوم لله قانتين، وبقوله أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، ويقوله الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون سجدا وقياما ولم يحدد لهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد لهم عددا بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ولو صلى 20 أو 30 فإذا قرب الصبح أوتر بواحدة. وقت الوتر من صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت العشاء، خرج وقت الوتر، إذا طلع الفجر خرج وقت الفجر وقت العشاء وقت الوتر. قد ذكرنا أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الذي هو وقت الاضطرار، وكذلك وقت الوتر. في حديث إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل أن تصبحوا. صلاة آخر الليل هي الأفضل، وصلاة الوتر ركعة الوتر هي آخر الصلاة. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني ركعة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني اختموا صلاتكم بوتر أي بركعة. وفي الحديث من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر أول الليل ليأخذ بالحزم، وذلك لأن أبا هريرة ذكروا أنه كان في أول الليل يبيت يدرس الحديث لأنه من حفاظ الحديث، فيذاكر الأحاديث ويكررها حتى يحفظها، يبيت أول الليل يدرس الحديث، فأمره أن يوتر أول الليل حتى لا يغلبه النوم في آخر الليل. وكذلك أوصى أبا ذر أن يوتر آخر الليل أي أول الليل. وأما من يطمع يقوم آخر الليل كعمر بن الخطاب وأبي بكر وغيره فإنهم كانوا يوترون آخر الليل، لأن آخر الليل وقت النزول الإلهي فهو أفضل. ذكر بعدهم صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هي طلب السقيا أي أن يسقيهم الله تعالى إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا غارت الآبار وجفت الأرض ويبست الأشجار، فإن الناس يستسقون يعلمون أن ربهم سبحانه هو الذي يملك السقيا ويملك النفع، فهو الذي يسقيهم، فلذلك تسمى صلاة الاستسقاء. إذا قحط المطر وتأخر عن إبانه صفتها كصلاة العيد، تفعل في الصحراء إذا تيسر، في هذه البلاد أحيانا تفعل في المساجد لأن الصحراء قد تكون بعيدة على بعض الناس، ولكن الأفضل أن تكون في الصحراء كصلاة العيد. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام خرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فالتخشع هو الانكسار، كذلك التذلل إظهار الذل وإظهار الضعف، كذلك التضرع إظهار الضراعة التي هي الاستكانة بين يدي ربه. صلاة الاستسقاء ركعتين مثل صلاة العيد ركعتين، إلا أنه لا يخطب فيها إلا خطبة واحدة. العيد كما سيأتي يخطب فيها خطبتين، في هذه الخطبة يكثر فيها الاستغفار، يقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار فقوله فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، فإن إرسال السماء مدرارا يعني بالمطر. الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار وأن استغفروا ربكم ما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون يستشهد بها، ثم يلح في الدعاء ويدعو بما تيسر من الأدعية ولا يستطيع الإجابة، قد تتأخر الإجابة فلا ينقطعون عن الاستغاثة ولا عن الاستسقاء، يكررون ذلك إلى أن يرحمهم الله تعالى. في صلاة الاستسقاء ينبغي أن يقدم قبلها شيئا من الأسباب التي تسبب إجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء له أسباب، وكذلك إعطاء الإنسان ما سأله. هناك أسباب تدفع الشر وتنزل الرحمة، فمنها كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، مثل قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. وكذلك التوبة، نستغفر الله ونتوب إليه، اللهم تب علينا، يكثر من التوبة. وكذلك القراءة والذكر وما يشبهها، الخروج من المظالم من أسباب إجابة الدعاء، فإن المظالم من أسباب الحرمان. يحث الإمام في خطب الجمعة الناس على أن يتخلوا من المظالم وأن يردوا إلى كل إنسان ما ظلم منه وما أخذ منه، وأن يستبيحوه حتى لا يدعو بعضهم على بعض، حتى لا يعاقبوا جميعا. كذلك الإحسان إلى الخلق، يعني إيصال الخير إليهم بالصدقات وما أشبهها، يتصدقوا على الفقراء. قد ذكروا أن الصدقة تدفع الشر، وكانوا يأمرون بالصدقة قبل أن يخرجوا إلى الاستسقاء لتكون وسيلة من الوسائل التي تجاب بها الدعوة ويرحم الله تعالى بها العباد. وكذلك الإحسان إلى الخلق بغير الصدقة، يعني بنفعهم وبالشفاعة لهم وبدلالتهم على الخير وبنصحهم وبتوجيههم وبإرشادهم وإنقاذهم من الشرور وما يشبه ذلك. وأهم شيء حثهم على أكل الحلال وتحذيرهم من أكل الحرام، فإنه من أسباب رد الدعاء. وكذلك الإلحاح في الدعاء. ذكر بعد ذلك أوقات النهي التي ينهى فيها عن النوافل المطلقة. كلمة المطلقة تخرج ذوات الأسباب، يعني أن هناك صلوات مقيدة فتفعل في هذه الأوقات. فمثلا قضاء الفوائد يصلى في كل وقت، في الحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني ولو في وقت نهي. كذلك إعادة الصلاة، الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحضر رجلين بعد الفجر وقال ما لكما لم تصليا، فقال قد صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما وأتيتما ونحن نصلي فصليا معنا تكلكما نافلة، مع أنه قد صلي الفجر فأباح لهم أن يصلي يعيد الفجر نافلة. صلاة الجنازة تصلى في كل وقت لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا سجود، ولأنه في الحديث يقول لا ينبغي لجنازة مسلم لجيفة مسلم أن تحدث بين ظهران أهله. اختلف في بعض الصلوات، فاختلف في ركعتي الطواف، فنقل عن عمر بن عمر وابن الزبير أنهم لا يصلونها في وقت النهي، إذا طافوا وتأخروا أخر طاف عمر وأخر صلاة الركعتين حتى طلعت الشمس وانتشرت، ولكن الجمهور على أنها تصلى ولو في وقت النهي لعموم الأمر بها بقوله لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة. اختلف في تحية المسجد وهي مما طال الخلاف فيه ومما كثر فيه الخوف، حتى ذكر الشوكاني في النيل أن كثيرا من العلماء ينهون عن دخول المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، يقولون إنك إن دخلت فجلست بدون صلاة خالفت قوله فلا يجلس حتى يصلي، وإن صليت خالفت قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فينهون عن الدخول في هذا الاختلاف الحديثين، وبعضهم يقول يصلي في الأوقات المتسعة لأن وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر وقت موسع وقت مضيق، فيصلي تحية المسجد وركعتي سنة الوضوء في الوقت الموسع الذي هو بعد العصر إلى قرب الغروب، وبعد الفجر إلى قرب الطلوع. فأما إذا تضيفت الشمس للغروب فلا يصلي لا تحية المسجد ولا غيرها لغروب النهي، وأنه قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فيكون هذا كأنه قول متوسط أنك تصليها في الوقت الموسع دون المضيق، إذا دخلت قرب الغروب أو قرب الطلوع فلا تصلي حتى يخرج وقت النهي، وكذلك قبيل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود. وأصله في الصحيحين، وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول، ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، ولأجلها بنيت المساجد، ولأجلها شرع الأئمة وشرع المؤذنون، وفيها تجتمع الكلمة، وفيها يتلاقى المسلمون بعضهم ببعض حيث يتفقون ويتقابلون كل يوم 5 مرات في هذا المسجد أو في ذلك المسجد، فهي من شعائر الإسلام. يختار المؤلف أنها فرض عين، ويختار أكثر العلماء أنها واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها سنة. روي ذلك في مذهب الشافعية أنها سنة، ويستدلون بحديث الفضل، وقوله صلاة الرجل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فقالوا لو كانت باطلة لما كان فيها فضل، فدل على أنها صحيحة مجزئة. ولكن نحن نقول إنها واجبة وإنها فيها فضل، ولا ينافي تفضيلها أن يكون الذي يتخلف عنه يعاقب. اختيار شيخ الإسلام كما اختار ابن سعدي أنها فرض عين، ومعناه أنه لا يصح لأحد أن يصلي وهو يقدر أن يصلي في بيته وهو يقدر على الجماعة. على هذا القول من صلى في بيته وهو يقدر على الجماعة وقد سمع المؤذن فلا صلاة له. واستدل بالحديث المذكور في بلوغ المرام قوله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وفسر العذر بالخوف أو المرض، فيقول فلا صلاة له دل على أنه لا تقبل صلاته، وذلك لأنه سمع المؤذن يناديه فلم يجبه. فهذا متمسك من قال إنها فرض عين، وأما من قالوا إنها واجبة من الواجبات فاستدلوا بمحافظة النبي عليه الصلاة والسلام عليها وصحابته، وكذلك أمره بإجابها بإجابة المؤذن يعني الحضور إليه لما سأله ذلك الأعمى قال لي من رخصة؟ قال تسمع المؤذن؟ قال نعم. تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لا أجب لك رخصة. فرضيتها على الرجال دون النساء، فبيوتهن خير لهم، ولكن لو صلينا في المسجد فلا يمنعنا. ورد فيه الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. كذلك أيضا تسن يعني الجماعة تلزم حتى ولو كانوا مسافرين، في أشعار النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة أمر المنادي فنادى، أمره فأذن ثم اجتمعوا وصلوا خلفه، ولم يصلوا في رحالهم إلا إذا كانوا متفرقين فإنهم يصلون جماعات. هذا الحديث قوله لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حجاب من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. استدل به على أنهم عاصون، ذنبهم كبير يستحقون الإحراق. منعه في بعض الروايات قال لولا ما فيها من النساء والذرية، وفي بعض الروايات في سنن أبي داود انطلق إلى أناس يصلون في بيوتهم، دل على أنهم يصلون ولكن ما يحضرون مع الجماعة، فاستحقوا هذا الوعيد أن يحرك عليهم بيوتهم. أقل الجماعة اثنان، في حديث من سنن ابن ماجه اثنان فما فوقهما جماعة، إمام ومأموم، وكلما كثر كان أكثر، كلما كان عدد أكثر كان أحب إلى الله. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. المعنى أنه إذا فاتت الصلاة فليحرص على أن يجد واحدا يصلي معه أو جماعة. وهذا يرد على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أن المتأخرين إذا جاءوا بعد الصلاة صلوا فرادى، تشاهدون الباكستانيين ونحوهم إذا جاء دخل المسجد بعد ما صلينا صلى هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، ما يجتمع يصلي الجماعة. هذا قول في مذهب الشافعي وفي مذهب أبي حنيفة. نقول لو كان الشافعي سمع هذا الحديث لما حاد عنه، أو لعل هذا القول لم يثبت عنه. إذا كان الرسول يقول صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وكذلك هذا الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، أليس إذا صلى هذا وحده هذا وحده نسميه فردا؟ أليس إذا قدم واحدا منهم نسميهم جماعة؟ إذن فهؤلاء جماعتنا لو كان المسجد قد صلي فيه. كذلك هذين الرجلين اللذين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجرا صرف فراء رجلين في مسجد الخير، فجاء بهما ترعب فرائصهما يعني خائف من الخوف، ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال اذا صليتما في رحالكما فلما اتيتما المسجد الجماعه فصليا معهما فانها لكما نافله. هذه تسمى اعاده الصلاه. صلى في رحالهما وكانت رحالهم بعيدا لانهم في منى متفرقون، فهؤلاء كانهم لما صلوا في رحالهم النبي عليه الصلاه والسلام اطال الصلاه فادركوها معه. قوله في حديث ابي هريره انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر الامام فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر، أن لا تسبقه بالتكبير، لأن من كبر قبل الإمام للتحريم كي امتنعت صلاته ولم يكن مع الإمام. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسبقه بالركوع، فركوعكم يكون بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، دل على أنهم لا يقولون سمع الله فقولوا، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، دل على أنهم لا يجوز لهم أن يسابقوه بالسجود بل يتابعونه. ثبت في حديث عن الصحابة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وهم قياما ويضع وجهه على الأرض ثم يتبعونه. قوله وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا قائما فصلوا قعودا أجمعون روي هذا في عدة أحاديث، في حديث أبي هريرة هذا وفي حديث عن عائشة وفي حديث عن جابر أنه قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولكن ذهب بعض العلماء كالبخاري إلى أنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون قياما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في آخر حياته وهو جالس وأبو بكر إلى جانبه قائم والناس قيام، وقال هذا آخر العهد هذا آخر الأمرين، وإنما يعمل بالأخير من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام. وفي مذهب أحمد رواية أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم ثم اعتل أتم خلفه قياما وجوبا، وإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا استحب لهم أن يصلوا خلفه قعودا ولو كانوا قادرين على القيام عملا بهذه الأحاديث. إذا صلى قائما فصل قعودا حديث في سنن أبي داود وأصله الصحيحين. أما من يقدم الإمامة فيقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، واختلف أيما أفضل القارئ أو الفقيه، والغالب في عهد الصحابة أن من قرأ فإنه يفتح، لكن قد يوجد في هذه الأزمنة من يحفظ كثيرا من الآيات أو من السور ولكنه لا يعرف أحكام الصلاة. فإذا كان لا يعرف أحكام الصلاة ربما يزيد فيها وربما ينقص فتختل صلاته، فالفقيه أولى منه. وإن كان يؤمر بالقارئ أو يؤمر المسلم مطلقا بأن يتفقه في صلاته، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يعني أعلمهم بالأحكام، السنة يراد بها السنة النبوية، ولكن الأمر أعم يعني أعلمهم بالأحكام وأعلمه أكثرهم علما. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ذلك لأنهم كانوا يهاجرون متتابعين بعضهم قبل بعض، والعادة أن الذي يتقدم هجرة يكون أكثر عبادة أو يكون أكثر علما لأنه حصل على مدة طويلة تعلم فيها العلم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا يعني فأكبرهم، وذلك لأن الكبير له حق الاحترام. يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، سلطانه إذا كانت الولاية له فهو الذي يتقدم، صاحب المسجد مثلا إمام المسجد الراتب ما يتقدم عليه أحد ولو كان أفضل منه، وكذلك أيضا صاحب البيت وصاحب الولاية يكون أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغيره. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، تكريمته يعني فراشه الذي يفرشه لنفسه لا تجلس عليه إلا بإذنه. يقول ينبغي أن يتقدم الإمام يتقدم أمام المأمومين نحو مقدار متر أو نحو حتى يتمكنوا من السجود وراءه، ويأمرهم بتسوية الصفوف ويأمرهم أن يتراصوا حتى لا يكون بينهم فرج يدخل من بينها الشيطان، ويأمرهم بتكميل الصفوف الأول فالأول، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يكملون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. من صلى ركعة له فرد خلف الصف لغير عذر أعاد. ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره بأن يعيد. ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجوز ذلك العذر إذا لم يجد مكانا وبذل ما استطاع حتى لا تفوت عليه الجماعة، وأما إذا كان يستطيع فإنه يحرص على أن يقرب بين الرجال حتى يجد فرجة. في بعض الأحاديث أنه قال: هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا؟ وكره بعض المشايخ أن يجتذب رجلا لأن ذلك من التصرف في المتقدم، ولكن إذا تأخر معه بدون اجتذاب نبهه بنحنحة أو نحوها فلا بأس حتى يقوم معه حتى تتم صلاته، وإن لم يستطع وبذل الجهد فاتقى الله ما استطاع لعلها تصح. يقول ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. يدل على أنه لا يجوز أن يصف أحد عن يسار الإمام إذا لم يكن عن يمينه أحد، أما إذا كان عن يمينه أحد فيجوز. ثبت أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ونقل ذلك مرفوعا. فأما أن يكون كلهم عن يساره فلا. ابن عباس صلى عن يساره فأقامه وجذبه وأداره خلفه حتى جعله عن يمينه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، نهاهم إذا جاءوا إلى المسجد أن يسعوا، بل إذا أتيت إلى المسجد فإنك تمشي بتؤدة وسكينة ووقار، ولا تسرعوا أي لا تركضوا حتى تكثر الخطوات، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أدركت ركعة أو ركعتين فصلها مع الإمام، ثم إذا سلم فأتم ما فاتك. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وفي حديث عند أبي داود قال: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فإذا أتيت والإمام ساجد فلا تقف، لا تقف بل كبر واسجد معه ولا تعد تلك الركعة. أما إذا أدركته وهو راكع وركعت معه فإنك تكون قد أدركت هذه الركعة. إلى الآن نواصل القراءة. وقال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، وكذلك المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان، وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خواد عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الباب صلاة أهل الأعذار، من هم؟ المسافر والمريض والخائف. فالمسافر عذره مشقة السفر، والمريض عذره مشقة المرض، والخائف مشقة الخوف، الخوف المزعج الذي يحمله على أن لا يقر في صلاته ولا يطمئن فيها. هؤلاء هم أهل الأعذار. العادة أنهم يبدأون بالمسافر لأن أحكام السفر كثيرة، ولكن المؤلف بدأ بالمريض، ولعله أن السفر في هذه الأزمنة خفت المؤونة فيه، والمرض اشتدت المؤونة فيه كثيرا، فلذلك بدأ به. فأولا تسقط عنه الجماعة، يعفى عنه حضور الجماعة. وقد تقدم في الباب قبله أن الجماعة فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، وها هنا استثنى المريض. وعذره المشقة، فإنه يصعب عليه أن يقوم، ولكن إذا كان مستطيعا فهو أفضل له. ففي حديث ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فدل على أنهم يتجشمون المشقة مع المرض، ويأتى بأحدهم معضد له رجلان حتى يصف مع الجماعة حرصا على فضل الجماعة. ولكن لا تكلف نفس إلا وسعها. كذلك المريض يسقط عنه القيام إذا كان يشق عليه أو يزيد في مرضه فيصلي جالسا، وقد يسقط عنه الجلوس إذا كان لا يستطيعه فيصلي على جنبه أو يصلي مستلقيا. وذلك لأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، ولا يكون فيها ما يضر بالمصلي ولا ما ينفر عن العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا؟ وقال: إن منكم منفرين. فإلزام المريض بأن يقوم وهو عاجز فيه تكليف، فلذلك سقط عنه القيام إذا عجز عنه. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما اشتكى أنه مريض به مرض البواسير، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا أو فجالسا في رواية، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وهو حكم عام لكل مريض بأي نوع من أنواع المرض، أنه يبدأ بالقيام إذا كان يطيقه. أولا يذهب إلى المسجد إذا كان يطيقه، فإذا لم يطقه وأطاق الصلاة في البيت قائما صلى قائما في البيت، فإذا لم يطق القيام صلى جالسا، وإذا لم يطق صلى على جنب. وكيفية جلوسه أن يصلي متربعا، فإن صلى مفترشا فلا بأس، يعني في حالة القيام والقراءة يكون متربعا، وإذا أراد السجود أو الركوع فإنه يفترش. كذلك مسألة الجمع، يجوز للمريض أن يجمع الصلاتين، قد يشق عليه الوضوء لكل صلاة، يشتكي كثيرا من المرضى الذين ينومون في المستشفيات أو المرافقون لهم أنه يشق عليه أن يذهب إلى المتوضأ إلى الحمام كل وقت، فهل يجوز له أن يتوضأ مرة ويصلي الصلاتين في وقت إحداهما؟ فنقول نعم، إذا كان الوضوء لكل صلاة يشق عليه صح أن يتيمم، وإذا كان الذهاب إلى الطهارة لكل وقت يشق عليه أو الجلوس يشق عليه جمع الصلاتين، جمع الظهرين في وقت إحداهما والعشاءين في وقت إحداهما. وهل يقدم يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ يختار شيخ الإسلام أنه يفعل الأرفق به، فإذا كان الأرفق به تقديم العصر صلىها مع الظهر، وتقديم العشاء صلىها في وقت المغرب، وإذا كان الأرفق به التأخير كذلك أخر الظهر إلى العصر وأخر المغرب إلى العشاء. انتهى من المريض وابتدأ في المسافر، وكأنه لم يعرف السفر ولم يحدد مدة السفر ولا مسافة السفر في هذه الرسالة، واقتصر على تعريف السفر، كلمة السفر كلمة المسافر. متى يكون الإنسان مسافرا؟ قيل السفر هو ما لا يقطع إلا بمشقة وكلفة، وقيل السفر محتاج إلى زاد ومزاد، وقيل السفر ما يلزم منه غيبة طويلة بحيث إذا قدم يلاقى ويهنأ ويحيى. هذه تعريفات لاسم السفر، ومنهم من حدده بالمسافة فقال مسافته 48 ميلا، والميل قريب من 1700 متر، يعني نحو كيلوين إلا ربع أو قريب منه، فيكون قريبا من 85 كيلو أو 90، هكذا حدده بعضهم، وأكثرهم حددوه باليوم أنه مسيرة يومين قاصدين. وقالوا إن مسيرة اليوم لا تسمى سفرا. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام إلى أنه لا يحدد بمسافة، ورأى أن تحديده بالزمان لا بالمسافة، وأنه إذا سافر مسيرة يوم ونصف ولو لم يقطع إلا 20 ميلا سمي مسافرا، يوم ونصف يومين أو أكثر. وإذا سافر وقطع مثلا 40 ميل أو 100 ميل أو 200 ميل ولكنه رجع في يومه أو في ليلته لم يسمى مسافرا. هذا هو اختيار شيخ الإسلام كما ذكره في رسالة السفر المطبوعة في مجلد 24. وفي زمانه ضرب مثلا بالفرس السابق فقال: لو ركب إنسان فرسا سابقا وقطع 100 ميل أو 200 ثم رجع في يومه فلا يقصر ولا يفطر ولا يجمع ولا يسمى مسافرا، لأن المدة قصيرة يوم وليلة أو أقل. ولو ركب دابة بطيئة وقطع مسافة 20 ميلا ولم يقطعها إلا في يوم ونصف وفي يومين، ما رجع إلى أهله إلا بعد يومين، سميناه مسافرا. فكأنه يعتبر المدة هي التي يقصر أو يجمع فيها. فابن سعد ما تعرض لتحديد المسافة، وكأنه أخذ اسم مسافر. متى يسمى مسافرا؟ السفر هو ما لا يقطع إلا بكلفة وبمدة طويلة وبمشقة. وعلى هذا فإن الإنسان في هذه الأزمنة لا يقصر في كل سفر. فمثلا لو ذهب إلى القصيم ورجع في يومه فلا يسمى مسافرا، أو إلى الأحساء ورجع في يومه فلا يسمى مسافرا. أما لو ذهب إلى أرماح وهي قريبة ولكن ما رجع إلا بعد يوم ونصف أو بعد يومين فإنه يسمى مسافرا. وكذلك لو ذهب إلى نزهة مثلا 40 كيلو أو 80 كيلو وبقي يومين أو 3 أيام سميناه مسافرا. فالمسافر يجوز له الجمع، ويفعل أيضا الأرفق به. ففي حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها وقت العصر جمعا، أي تأخير. إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب حتى ينزل لوقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء تأخيرا. وكذلك ذكر أنه اختلف في جمع التقديم، ففي أكثر الأحاديث أنه إذا زالت الشمس وهو نازل صلى الظهر فقط ثم ركب وسار حتى ينزل وقت العصر، فلا يجمع جمع تأخير ما يقدم. ولكن ثبت في غزوة تبوك أنه أحيانا يقدم، فإذا زالت الشمس وهو نازل ولكنه سوف يرحل قدم العصر صلىها في وقت الظهر، وإذا غربت الشمس وهو نازل ولكنه سيرحل قدم العشاء وصلىها مع المغرب جمع تقديم. فعرفنا أنه يفعل الأرفق به لأنه قد يشق عليه أن ينزل كل وقت، يعني يشق عليه أنه إذا كان سائرا فمثلا ارتحل قبل الظهر بنصف ساعة احتاج مثلا أن يصلي الظهر ثم أن يصلي العصر، يكفيه وقفة واحدة، إما في وقت الظهر فيجمعها أو في وقت العصر فيجمعها مع جمع تأخير حتى لا ينقطع، لأنه بحاجة إلى مواصلة السير، فالوقفتان قد تقطعه فيقف وقفة واحدة يصلي فيها صلاتين. هذه هي العلة. قوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، كلمة سن تدل على أنه سنة لا واجب، أن القصر سنة، ولكن كأنه يكون أفضل من الإتمام، وأن الإتمام جائز. الإتمام كونه يصليها أربعة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى ركعتين ركعتين، وكذلك أبو بكر بن عمر، ثم إن عثمان أتم صار يصلي في منى أربع، الظهر أربع، العصر أربع، العشاء أربع، وتابعه من معه من الصحابة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الجماعة صلى أربعة، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. وأما ابن مسعود فإنه كان يصلي بجماعة فيصلي أربعة، فقيل له ألست تحفظ أن النبي عليه السلام كان يصلي ركعتين؟ فقال الخلاف شر، فاختار أن يوافق عثمان مع قوله ليس حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. نقول بعد ذلك إن القصر أفضل إذا كان مسافرا، إذا كان على أهبة السفر، النازلون في منى على أهبة السفر لأنهم ينزلون في خيام مثلا أو في قباب أو ما أشبه ذلك نزولا مؤقتا، وكذلك في عرفة، وكذلك في مزدلفة، وكذلك نزولهم قبل ذلك الأبطح، كانوا يصلون ركعتين لأنهم على أهبة السفر. ثم الإقامة ما حدها حتى يتم، ذهب بعضهم إلى أنه يقصر ما لم يعزم على الإقامة كما ذكر ذلك ابن القيم، وآخرون قالوا إذا عزم على أربعة أيام فإنه يتم. ولعل الأرجح أنه ما دام على أهبة السفر ويعمل كما يعمل المسافر فإنه يقصر ولو طالت المدة. كيف يكون؟ إذا كان مثلا نازلا في خيمة أو في قبة أو ما نزل، بل متاعه على دابته أو في سيارته، إذا أراد الأكل نصب له قبرا أو خرج أو قد له قدرا في خارج البلد يعتبر مسافرا ولو طالت المدة ولو زادت على الأربعة أيام أو العشرة، لأنه يعمل كما يعمل المسافر في خيمته أو في بيت شعر أو في قبة صغيرة، شأنه شأن المسافرين. أما إذا استقر في البلد فإنه لا يكون فرق بينه وبين أهل البلد. إذا نزل مثلا في فندق يتمتع بما يتمتع به المسافر المقيمون، فعنده المكيفات وعنده الأنوار وعنده الشرب وعنده الفرش وعنده آلة الوقود وعنده الثلاجات والطباخات وما أشبهها، ما الفرق بينه وبين المقيم؟ أو كذلك نزل في شقة مثلا أو نحو ذلك، فمثل هذا نرى أنه مقيم ولو أقل من ثلاثة أيام فيتم ويصلي مع الجماعة ولا يترخص، وذلك للفرق بينه وبين المسافر الذي يلاقي مشقة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، ومثل هذا لا يكلفه هذا الأمر وليس عليه مشقة. ثم قال: وله الفطر في رمضان. هكذا ذكر هذه الجملة، وسوف نؤخر الكلام عليها إلى كتاب الصيام إن شاء الله. ذكر بعد ذلك صلاة الخوف. رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، بست صفات أو بأكثر منها، وأكثر من استوفاها ابن جرير، يعني فيما اطلعت عليه في كتاب التفسير في سورة النساء ذكر عدة الروايات التي فيها صفة صلاة الخوف، وكذلك أيضا الذين توسعوا في ذكر الصفات كالبيهقي ونحوه. فكل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يصليها على تلك الصفة. فمنها صلاة ذات الرقاع، صلاته في غزوة ذات الرقاع التي رواها صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم: أبهم الذي صلى وهو سهل بن أبي حثمة. يقول سهل: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، وأن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، يعني مقابل العدو مخافة أن العدو ينتهز انشغالهم بالصلاة فيغير عليهم، فهذه الطائفة وقفت تحميهم حتى لا يأتيهم العدو، فصلى بالطائفة الذين معه ركعة ثم قام وأشار إليهم أن يصلوا لأنفسهم ركعة، أتموا لأنفسهم ركعة وسلموا وانصرفوا قبل الإمام وقاموا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الذين كانوا يحرسونهم فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تكاملوا وراءه صلى بهم الركعة التي بقيت لهم ثم جلس وأشار إليهم أن يتموا، فأتموا لأنفسهم ركعة، ثم لما علم بأنهم أتموا سلم بهم. قد يقال في هذه الصلاة إشكال أو إشكالات، منها ك كيف فهموا هذا الأمر؟ فيقال لعله قال لهم إذا صليت لكم ركعة فأتموا لأنفسكم. ومنها أنه قد يطيل وقوفه، فإنه مثلا لما صلى بهم ركعة وقام وهم خلفه ركعوا لأنفسهم ثم سجدوا ثم سلموا وهو لا يزال قائل، ثم ذهبوا ثم وقفوا وجه العدو، ثم جاء هؤلاء ثم صلوا وصفوا وتكاملوا خلفه. لا شك أنها ستطول مدة وقوفه، يمكن أن ذلك قد يستغرق مثلا 20 دقيقة أو 15 دقيقة وهو واقف ينتظرهم، متى يصلي هؤلاء، متى يذهب هؤلاء، متى يقوم هؤلاء، متى يأتي هؤلاء، يستدعي وقتا. ولكنه صبر على هذا الوقوف. ثم أيضا لما أنه صلى الركعة التي بقيت، كيف فهموا أنه أمرهم بالإتمام؟ لعله أشار إليهم بيده أن قوموا وأتموا، أو علمهم قبل ذلك أن إذا صليت بكم الركعة التي بقيت علي فقوموا وأتموا لأنفسكم، ففعل ذلك امتثالا. يقول الإمام أحمد: هذه الصفة أقرب إلى القرآن، فإن الله تعالى قال في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك. فدل على أنه انقسموا قسمين: طائفة صلت معه وسجدوا وأتموا لأنفسهم، وطائفة جاءت بعد ذلك وهم لم يصلوا فصلوا معه. يقول: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني راجلين أي على أرجلكم، ركبانا يعني راكبين على الخيل أو على الإبل. وفي هذه الحال يصلون ولا يفوتون الوقت، لأن الوقت أهم، يعني مهمته أشد، فيصلون ويومئون بالأركان. يومئ أحدهم، وكل من يصلي لنفسه، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويحاول أيضا استكمال الواجبات القولية والقراءة وما أشبه ذلك، ويسقط عنهم استقبال القبلة لزوما وذلك للحاجة الشديدة. يومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أفضل من الركوع، ومع ذلك يفعلون ما يحتاجون إلى فعله وهم في الصلاة، فيضرب أحدهم بالسيف ويرمي بالسهم ويلحق الكافر، يسرع في إدراكه مثلا أو يهرب منه أو نحو ذلك، يفعلون ما يستطيعونه. ويدخل في ذلك الهارب والطالب. فالهارب الذي يطرده العدو ويخشى أن تفوت الصلاة يصلي وهو هارب يسعى، والطالب كذلك، لكن يطلب هاربا من المشركين ويخشى أن يفوته صلى وهو يومئ إيماء حتى لا يفوته. استدل بهذا الحديث: فاتقوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك من آية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم. الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية ويتقدمها خطبتان. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا باب صلاة الجمعة وقد اختصره المؤلف رحمه الله. وننبه على بعض المسائل المهمة التي لم يذكرها. فمنها أهمية هذه الصلاة، ومنها من تلزمه ممن هو بعيد عنها، ومنها اشتراط العدد، كم يكون العدد الذين تلزمهم الجمعة. فأما أهميتها باختصار فدليله أنه صلى الله عليه وسلم حث عليها وحذر من التخلف عنها، فثبت عنه أنه قال على عوالم بره لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وجعهم أي تركهم، يعني لينتهن عن تركهم الجمعة أي صلاة الجمعة. توعدهم بأن يختم الله على قلوبهم. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهو نظير الأول ليختمن الله على قلوبهم، فإن الطبع والختم متقاربان. ولكنه في هذا الحديث حدد ثلاث جمع لأن الجمعة قد يعفى عنه بها، وقد يكون مثلا لجهل أو لتهاون أو نحو ذلك. وكذلك ثانية، فإذا تابع ثلاث جمع دل على تساهله بهذه الشعيرة. الحكمة فيها أولا تحصيل الأجر، تحصيل الأجر بالخطوات إلى المساجد، وتحصيل الأجر بالانتظار، انتظار الإمام حتى يأتي، وتحصيل الأجر بالأعمال التي يعملها بأن يصلي ما كتب له، وبأن يقرأ مثلا أو ينصت لمن يقرأ وكل ذلك أجر. فإن الإنسان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يأذي أو يحدث. وثانيا الاستفادة، لا شك أن الخطب التي تكون في الجمع والأعياد تشتمل على فوائد وتعليمات وأحكام ونواعظ وإرشادات، فينقلب الذي يحضرها وقد تزود علما وقد حصل على فوائد لم يكن يعرفها. ثالثا من الحكم التعارف، وهو أن أهل القرية إذا اجتمعوا كل أسبوع ولقي بعضهم بعضا وتبادلوا التحية وتعارفوا عرف بعضهم بعضا وسلم بعضهم على بعض.